ومن دعاء الذي علمنا الله إياه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قول لا ومقلب القلوب والأبصار، الله عز وجل يقلب القلوب والأبصار. فأنت ممكن تبقى فاكر أن أنت عبادتك أو تدينك أو التزامك ده بإيدك، مش بإيدك، ده بيد الله سبحانه وتعالى وحده. وانت ممكن تبقى نفسك تصلي الفجر، نفسك تقوم الليل، نفسك تحفظ القرآن، نفسك نفسك نفسك ومش قادر. اما تيجي تنفذ هذه العبادات وهذه الاعمال لا تعان عليها. مين اللي يعينك بقى؟ مين اللي يوجه قلبك اليها؟ هو الله سبحانه وتعالى. لذلك كان شيخ يعقوب له درس جميل جدا كان بيتكلم على مسألة التوبة دي، فكان بيقول انا عايزك لما تبقى انت وصلت المرحلة انك نفسك تتوب ومش عارف، نفسك تصلي ومش عارف، اسجد لربنا وقول له يا رب اريدك ولا اطيق، اريدك ولا استطيع، انا نفسي ومش قادر، يا رب اعني على نفسي. فلذلك ابن القيم يقول ايه بقى؟ ثم وجه وجهة قلبك اليه تبارك وتعالى دون ما سوى. ودي من اجل النعم. يقول بقى ايه العباده اللي انا اعملها لما اعرف كده ان ربنا هو اللي اخذ بيدي اليه؟ فاضرع الى الذي عصمك من السجود للصنم وقضى لك بقدم الصدق في القدم. يعني ربنا الذي عصمك من السجود ايه للاصنام، انت تولدت موحد الحمد لله، وقضى لك بقدم الصدق في القدم، قبل ما تتولد ربنا كتبك مسلم. اضرع اليه عشان ايه بقى؟ ان يتم عليك نعمه هو ابتداها. يا رب زي ما اتولدت مسلم يا رب اموت مسلم، يا رب زي ما انت اكرمتني بالتوحيد والايمان يا رب اقبضني عليه وارزقني حسن الخاتمه. وكانت اوليتها منه بلا سبب منك، انت ما عملتش حاجه، ربنا ادهلك نعمه، فيا رب كما اعطيتنا الاسلام دون ان نسالك فاللهم اعطنا الايمان والاحسان والجنه ونحن نسالك. بلا سبب منك واسم بهمتك، يعني ارتقي بالهمة بتاعتك عن ملاحظة الأغيار. يعني ايه الأغيار؟ يعني الحاجات اللي بتتغير. ما تقعدش بقى تفكر بفلان وفلانة ويتعلق قلبك بهم، تقعد تفكر بقى ان الشيخ فلان هو اللي دعاني مثلا فأنا مش عارف ألتزم تاني لأن أنا بعدت عنه مثلا، يعني أو الشيخ فلان كان له درس فلما الدرس توقف وما عادش بحضره لأي سبب من الأسباب، سواء هو توقف أو أنا ما عادش عارف أحضره فأنا بعدت، أو الأخت فلانة كانت بتحفظني فلما ما عادش بتحفظني مش عارف أحفظ، أو من هذه الأغيار، الحاجات اللي بتتغير. الله جل هو الذي لا يتغير. فاسمه بهمتك عن ملاحظة الأغيار، ابعد بقى عن الحاجات الإيه، ابعد بقلبك عن التفكير والانشغال بالحاجات اللي بتروح وتيجي، وفكر فين؟ في الله سبحانه وتعالى. ولا تركن الى الرسوم والاثار، انسى بقى الايه الاشكال والرسوم والبشر، كل ده بعد عنه. لان يا شباب ودي برضو فيها فائده تعبديه جميله جدا. ايه هي؟ ان النبي عليه الصلاه والسلام نهى ان يتوطن الرجل المسجد كما يتوطنه البعير. عارفين الموضوع ده؟ معناه ايه؟ ان النبي عليه السلام نهى ان الانسان يقول لك مثلا انا بصلي في المسجد في ورا العمود الفلاني او في الحته الفلانيه، او انا مثلا في البيت في مكان معين انا بصلي فيه، فانا ما بخشعش الا في المكان ده، او على السجاده دي، او بالسبحه دي، او من المصحف ده. عارفين في ناس كتير بتبقى متعلقه بالحاجات دي. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ليه نهى عن ذلك؟ عشان لا ينشغل قلبك بذلك. ان انت مثلا تحس ان انت ما بتعرفش تراجع الا من المصحف ده، او ما بتعرفش تصلي الا في المكان ده، او ما بتعرفش تخشع الا في السجاده دي، او في المكان ده في المسجد، او كل هذه الاشياء هي اغيار نهى النبي صلى الله عليه وسلم على الركون اليها. ولا تركن الى الرسوم والاثار. طبعا الموضوع بيصل لحاجات اكبر من كده مع بعض الناس، زي ما مثلا كلمتكم انا في موضوع التعلق ده في دروس العقيده، كنا بنتكلم على مساله الطيره، ان بعض الناس مثلا يقول لك لما اجي رايح الامتحان لازم البس اللبس ده، او امشي بالشارع ده، او اكتب بالقلم ده،

وكتير بتحصل في الدنيا بس مش إلزام. أنت أكيد ربنا يعطيك فوق ما تريد في الآخرة إن شاء الله، ويعني في المعادلة الكلية لحياتك هتلاقي ربنا يعطيك فوق ما تريد، بس هل يعطيك مباشرة يخلف عليك بخير منه في نفس اللحظة؟ ممكن تحصل ممكن ما تحصلش، بس قد تحدث، لكن أكيد في النهاية هتلاقي أن ربنا أدك فوق ما تريد طالما تركت لله، سواء في الدنيا أو في الآخرة. لأن طبعا زي ما أنتم عارفين الدنيا دار بلاء، طب ما في ناس تركت لله وما شافتش الدنيا على حاجة. لسه كنا بنتكلم، ما كنتوش أنتم معنا، كنا بنشرح غزوة أحد الأسبوع اللي فات لما كنا في المدينة مع الدكتور حازم، فكنت بحكي لهم على قصة سيدنا مصعب، إن سيدنا مصعب كان من أشد قريش طرفا، وكان فتى قريش المدلل، ولما مات رضي الله عنه وأرضاه ودفن في أرض المعركة لم يجدوا إلا قطعة من قماش إذا غطوا رأسه بدت رجلاه، وإذا غطوا رجلاه بدت رأسه. شفتوا حتة قماش لو غطوا رأسه رجليه تطلع، لو غطوا رجليه رأسه تطلع، فمش عارفين القماشة طولها مش مكفي سيدنا مصعب. سيدنا مصعب اللي كان بيلبس أفخم الثياب وأجمل العطور ترك لله ولم يرى فتحا من الدنيا. بعد ما مات سيدنا مصعب الصحابة بعد كده غنموا غنائم، وفي خيبر بقى خدوا غنائم كثيرة ومغانم كثيرة تأخذونها، دي كانت في غزوة خيبر، وحاجات كتير بقى حصلت سيدنا مصعب ما شافهاش. فمش شرط اللي هيترك في الدنيا هيشوف في الدنيا، مش شرط، بس ممكن تحصل، ممكن وبنسبة كبيرة بتحصل، بس مش إلزام على الله سبحانه وتعالى. ممكن ربنا يكرمك في الدنيا وممكن يكرمك في الآخرة، لكن لازم هيكرمك في الآخرة، تمام؟ لأن الناس كتير بقى عندها الايه المشكلة دي، يقول لك أنا سبت وما شفتش حاجة في الدنيا. وإيه يعني؟ ما أنت سبت لله، ما سبتش عشان الدنيا، أنت ما سبتش عشان ربنا يديك في الدنيا، أنت سبت عشان ربنا يرضى عنك. ربنا ما يرضى عنك بقى ممكن هو سبحانه وتعالى يعلم من الأصلح ليك إنك تأخذ في الدنيا، وقد يعلم الأصلح ليك يبقى في الآخرة بس، ممكن في الدنيا والآخرة ممكن في الآخرة بس. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يمنع عبده المؤمن الدنيا كما تمنعون مريضكم الطعام. يعني في ناس الدنيا تفسدهم أصلا، فربنا لما بيمنعهم الدنيا بيمنعها لأن ده الأصلح ليهم سبحانه وتعالى. بس ده لمين؟ للعبد المؤمن. ما في كفار ربنا بيديهم الدنيا وبيسيبهم إيه يملي لهم حتى إذا أخذه لم يفلت. فالدنيا ليست معيار، الدنيا تعامل المؤمن مع الدنيا مختلف تماما عن تعامل الكافر مع الدنيا، ودي قصة كبيرة مش وقتها يعني. فيقول ومن ترك لأجله أعطاه فوق المزيد، ومن أراد مراده الديني، خذوا بالكم أراد ما يريد. يعني أراد ما يريد دي بقى إيه رأيكم؟ بيقول إيه؟ ومن أراد من العباد يعني مراد الله الديني أراد الله له ما يريد هو العبد نفسه. يعني إيه؟ يعني لو أنت أردت مراد ربنا، يعني فعلت ما يأمرك الله عز وجل به، إداك اللي أنت عايزه من الدنيا. طبعا ده إيه؟ إذا كان يصلحك. مش كل إنسان، برضو بنأكد على النقطة دي أنها مش دايما بتحصل، هو بيقول على غلبة الحال يعني، إن أنت عايز ربنا يكرمك وعايز ربنا يوفقك، لو استقمت على طاعة الله ربنا هيكرمك ويوفقك وهيديك كل خير. بس ممكن الخير ده يبقى من منظورك أنت شر أحيانا، فيمنع عنك شيء أنت بتحبه. أنتوا عارفين، أنا مش عايز أحكي لكم قصة، أنتوا عارفين حاجات كتير، هضرب لكم مثال بسيط يعني. كان في واحد أعرفه كان أخصائي نفسي، فالمهم إن إيه جاله سفر إعارة، كان زمان الإعارات دي بتنزل عن طريق الحكومة يعني، وهو في مصر، وكان هو اللي عليه الدور في الإعارة يعني السفرية الجاية بتاعته. حلو. فواحد زميله بالواسطة تدخل إن هو يسافر قبله يعني ياخد مكانه، تمام؟ فصاحبه سافر، فهو حزن جدا لأنه كان نفسه يسافر وكان عنده ظروف ومحتاج السفرية دي ضروري يعني. والأخ ده الله يرحمه هو توفي يعني، كان من حافظة القرآن وكان صوته جميل جدا يعني. فبيقول لما حصل الموضوع ده التجأت للقرآن، بيت ما بسيبش المصحف، ما بقومش مع المصحف، أروح أصلي وأرجع أقعد على المصحف أقرأ قرآن عشان أطلع إيه حزني

من هذه الأناس وأن يصلح قلوبنا وتقبل منا أنه قريب سميع الدعاء. جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا. الحمد لله رب العالمين.